معنى لازمة الغرائز، يعني في لازمة الغرائز وفي متعدية الغرائز. الحيوان مثلا عنده غريزة، هذه الغريزة اسمها غريزة لازمة. يعني ايه غريزة لازمة؟ غريزة تؤدي المهمة التي من أجلها وجدت الغريزة، بحيث لا يحمل الغريزة أمرا زائدا عما أعدت له. مثلا الحيوان عنده غريزة أنه يأكل، يحب الطعام، يأكل الحيوان، لكن كما قلنا سابقا إذا ما أدى مهمة أكله وشبع، لو جبت وقعدت تضرب فيه مهما تضرب مش ممكن يأكل عز جرسيم واحد زائد عن طاقته، مش ممكن. إذن دي غريزة لازمة. معنى غريزة لازمة أن الغريزة تؤدي المرض منها بقدرها بس. لكن الإنسان زي ما قلنا برضو سابقا كلوا شبع وبعدين فاتوا إنه في ألوان تانية جات، يقول يا سلام على اللون ده، يوم برضو يأكل، والله اللي مش عارف إيه برضو يأكل. الله، دي غريزة تعدت، غريزة تعدت المقصود منها، لأن غريزة حب الطعام والاختيار عشان تدي للجسم طاقته. الحيوان اكتفى بها وانتهى كل شيء، تمسكه ما يمكن يأكل أكثر من هذا. لكن الإنسان زي ما يقولوا في المثل أريها الألوان تريك الأركان، يعني وري البطن الألوان بتاع الطعام تقول لك برضو ممكن دي أخده في الركن ده، وإذا أخده في الركن ده، وإذا أخده في الركن ده. إذن دي غريزة متعددة. نعم، يجي مثلا الحيوان مثلا عنده برضو غريزة حفظ النوع اللي هي الغريزة التناسلية، برضو غريزة لازمة. معنى غريزة لازمة يعني انه يؤدي بها المهمة فقط، بمجرد الانثى ما تحمل اذا جاء الذكر يحم حولها كده وهو يشمها برضو كده، ربنا يوجع فيها رائحة انها حامل، انها مقصبة، ما فيش ضرورة لها، خلاص انتهت المسألة ولا يعمل اي حاجة. لكن احنا لا، احنا ما تحلش يمكن المرأة لما تكون يعني الله، يبقى احنا عدينا الغريزة ما عملناش لحفظ النوع، عملنا منها متعة ذاتية، ومع ذلك يظلم الإنسان الحيوان، يقول لك شهوة بهيمية. طب يرثها تضلت شهوة بهيمية، ده حقية الحيوان، يقول ده شهوة إنسانية. إذن دي مش غريزة متعدية، احنا بناخدها غريزة متعدية. يبقى دي العقل عشان يعمل ايه بقى؟ عشان يحجز هذه الغرائز المتعدية بمنهج. ليه؟ لأن أصل الحيوان ملوش اختيار، واني مخلوق على هيئة فيه اختيار، لان عقل عمال بيختار بين البديلات. زوك ما ليش اختيار بين بديلات ولا اي حاجة، المسألة ما لها خلاص. لكن الانسان اذا لابد وجد له عقل علشان يعمل ايه؟ العقل اللي كان مفروض فيه انه يعقل حركة الانسان، يعقلها، معنى عقلت البعير يعني منعته عن الحركة. يبقى اذا بيقول له انك انت ما تتصرفش في الغرائز، لان العقل والتكاليف كلها جاي عشان تعلي الغرائز كلها، لان الغرائز مهمة، هذه المهمة لو لم يريدها الله ما كانش جاب هذه الغريزة. غريزة الجنسية علشان حفظ النوع، غريزة عام علشان البقاء، غريزة مثلا حب الاستطلاع، يقول لك تعالى ايوه حب الاستطلاع عشان تكتشف، عشان تبحث، عشان تعمل، انما حب الاستطلاع عشان تقعد تتجسس على عورات الناس بقى وتقعد تعملها مش عارف ايه، لا ما يمكنش. غريزة مثلا حب المال بس ما يكونش مثلا طغيان. اذا فكل غريزة لها مجال هي مخلوقة له، يجي المنهج عشان يوقفني عندي مطلوبات هذه الغريزة حتى ما تكونش غريزة متعدية. يبقى كلمة حجر يعني حجر، حجرك عن أن تتصرف هذا التصرف، هذه معنى العقل. وبرضو كلمة عقل، عقلك، وبرضو كلمة نهى، نهاك عن أنك أنت تصنع كذا. يبقى إذن كل مادة العقل جاي علشان تعمل إيه؟ علشان تعمل لجام، عشان تعمل كابحة. احنا ما بناخدش العقل بالشكل ده، احنا بناخد العقل عقل انطلاقي، بناخد العقل عقل متحرر او ملوش مجال يعمل اللي هو، نقول له لا انت حتى ما فتنتش الى سر التسمية للعقل. معنى العقل انه بيعقل حركتك علشان تكون حركة منضبطة، منضبطة مع ايه؟ مع منهج، منهج مين اللي عمله اللي خلق، افعل كذا ولا تفعل ايه كذا. فالحق سبحانه وتعالى بيقول أنتم إذا استقرأتم هذه الأقسام وجدتم إن فيها مقنع للقسم، هل في ذلك قسم لذي إيه؟ لذي حجر.